أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في تبني لحاله، وهنا كم جاء عشر الذي ينوس عليه كنا صار صلاة تفسير القرآن الكريم كا، وهنا ذكر ما تبنى يدو حيات البقر صدن يتبع مكبل لابنى يا كنمدا من سورة البقر حيات الله بقر فرطن يلبان وقر يهي من سورة النفيا، وعين قسر جرني حكام بلن فلا قبين قهد اللي فقبين قهد اللي فإلى عاول قهد اللي. قال تعالى فبوحير والوالدات نادها وحد علي يرضعن اللي يرضعن عنه جيان أمر يبوه أولادهن المها إيقا إدارين حولين لبصنين مدنايان كابلين بلده تبدلوا لهم وحكاتين الذي يتبدلوا إيا الذي يتبدلوا إنتا ساحولنا في لباسن بلده مركا لبصنين مدنايان كاملين بلده لمن بيون مدنايان على درهبا أن يتم إنه لما يصير الرباع النقمل نجوا عاتك قرطوا موقتا حق علمها لبسنا أغبضا مغلعات اللي قرطوا نقمل تدع مرحلة مرتبة مرحلة أغوه رئيسة دنبركا لجينا أرورتكو على أن تضمن أولادا مركا قفك وحكسة إلي دنبركي نجسا واجبا حديث هو ما انظر له كافتهم اللي هلانا انكس وانا عوانك وعلمته علم الله سيئان لاري ويتخاطير تيقرد واما حافي ما ادخوله اما شفاق دولي انا حريص دوله اما باخر نيمة دوله الناس كلا نوجيه انك قول لقد بسيه والناس اللي قد لي جريبا لقد لي تفضلنا دول لغوبر باريه حدوه يعبي يوزك لكن شفاقي انا حريص ما إنما مركا لكوري إماها إنه لكن عراسنا إن بدل لقوة لي يجي عادي بهاين اللغان علي ناس كينا لنوزيي كاتل لك مفلتين كرهو إياه قلت وحا أقوبة للمجادة رضا على الله وسنة أفري الله وسنة بلو كادم بركا أنا وأواجي إنتا المجادة لكاريني حدا إلا بابا إخدسة إنتا أغلي وداقة اسكوتا نصر صدا آيات يقول إمان دونتا أي سيدا إلا قريب الناس اللي لكو يا مصلحة هذا سيعادك مخص والوالداتك ووعد لي ترمعنا هنو جيان أولادهن عهور طولة حولين تبك بالقبل كاملين بوح بوحدة لمن هونو جيان على جهرة أن يتم إنه لما يترو الرباعة النقمت هذه النقمت اللي هو واجبيا قفل هنا إلى وعدة أبا مع الواجبيا أبيه وكان وعلى المولود له ألو قميس الله للي أبا أكرت سواء واجب فيذق ظلنا فيذق الوالدات كما هو على لي وحن الجناية أنت فين تودي كرت سي واجب كتاي وكشوتهن أعرف بحين تودي ما واجب كوا بالمعروف وناقبي أبيه أبا هانا أبقى من معدة الجناية أنت ذي يدرك لي واجب هذا المركز لقبه مركز أيضا إذا نوجين إيسا نفقد الدوجيه يكون مضان إيسا لكن دراغ ونوت بي مضوبة قادة قل يضع أورا لفوري إذا إذا سي يضع نوان نوجين إيسا قل كان نفقد إيا ربان سينا عبد الولاية نفقد عبد الولاية بالمعروف ونقو وحسن هني كريم صنعبا كريم إلا وإلا خاد اللمر إذن لك يا إماء الإسلام في إلماء إكبروا أول لأنه قاجه بخشيه قلت معروفك وعرف إله فنجا هو أن يجي له مظروفه إذا كان هلو يقام بأكو واجبا قلت أن رسي مركا جرسي إذا كان سمركا يالا لأكبارا يا قلت أن يتغن وإنه معروفكم هذا ما مرك إلمنا دلاميات الجولة فإن وهوية من سوى النجنك كان هو أبيه دلو أنطر يا رب الكبوتين هيا نسكون يا إما دراجي لو أجادينا وأبا هذه لديه أمور سنهلي كريني هذا كريم ليرا إلا هو إلا إلمه غازي أما حمرت لديه يلو طعمه درا نفتير إلا هو إلا إلمه جهدي ليرا إلا شفاق ديوه هيا تعريف يا أبنيني هو ينيو أفلقوا على ذيه أولوغو حيي أولوغو ثمي أولوغو حكمي وحكوبة لمي يا سرادة كيف علمي كواهي نعليس يا أبنيو قال تعالى عبوحو يري لا تكلفوا لما ما شقيه نفس النفس إلا وفعها أوجه لماهي وعكلا أخو يذنى وعي نعمي الكريم دموك في مايو أبانا وحوزا هلي كريم يذن هذا كريم دموك في مايو لا تبارو لما ديبو والدة من وحدة شيء من ولدها إلا هذا سبب الله مبه ولا موجود له إما كلا ولا لأباها إثنبي ولده ولد في سبب الله بماج فكوعا روى أبوهنا إنه أن رعم وقناع وقبحي النفقدي إيا بلكي إيا كسولي ويمنى إلا هذا أن رعمة وشفقة وأمومة الكوحنا نجد كل الجسوب وأمننا لغونا حكم لنا حرين لنا جناح لنا ثمين لا تبارى إلا كروه يعني لديب واردة من وحدة شيء في ولدها إلا هذا السبب ولا مولود له أبيه لولا رينا لما تبو في ولده إنه كسبب جسوب أبان حتو يا يمرك قن أبجوه جعل غرب النفقالية كسوري أقول ما الله دون يهي تفضل أن يمكن أن ينفذ على الغرب وعسى المامور أيا أعطى إسادة أقع أن تكون أيا وعلي على تعالى خبي وحيري وعلى الوارث أبا مكتب على ملكة لن يمكن أيا كل في سواء مثل ذلك إن في أبا الله يسعي وعدي أبا ما الفدن جاي إنه وأبا إسادة صدافي إسادة حولي أبيه يا جاي إسادة حولي إنجا أي رزق دي هو يلا يكسوله في الله بإنا يا هذا بعد اللبني واري سلا كرتان لما هنقولين فيسا يدون لما دي سنة لقاري حما سريعة كما ضبطه قال تعالى يبوحوا إلي فإنا هذا هذا اللبني واري دونا إصالا قرين إليه الناس كاللقات قريو إساس عصو شادرا صوف لي صوف لي أنت تعور وطراب إذن الغالين وخسرة تساور تقول الله أنت تساوري إذن فسي عكس إيه وصراد تساور كالجبال إلا إذن الغالين نغضي منهما ربدا والي حق والعادي وهو إيه وغالي إسلا ورسى صري إنه إلا قرية عدائي دونان فلا جناع الدنبي عليهما فرق ولماء وغنظر حدو عديه إلا تمركي مركو نوري كالجبال أبعى في مالغبطة وبادية تكن أيها المهن إنو جينيسا فوحنا شريعة كالغضب وإن أردتم حتى توتان أبيانو أن تسترغضوا إن أتمنهن أن يكتتان أولادكم عروسين ناقان وليوهن في آين حتى إن أن يكتتان دم العباد فلاتنا أحد جنبي عليكم قرسين ما إذا سلمتم حتى تسين إيسان ما وعاد أعطيتم ناشا سين رايدا إنو عيدين جينيسا في المعروف وانا أتعطوا فينا إجانا عبد جنتي كما قبطوا هو اتقوا الله فعالين تمركي اللي ينسالي إلهينا تكبق لك أو أمرتي أنه وعيدة كل إناتان فعلك من مرمانا اتقوا الله حتى تكرروا عبدك عبدالله وعلموا وحدنا وقاتان أن الله أعيد بما تعمل أو يفعل وعصمين إجان بصير وهو أكتب لنهي فيجاجيكم عليه وإذن كان المرين اليوم والواردات أولاً في وعد لا يرمعن أن نجيه أولادهن على رسولة حولين لمسن كاملين بوحلة لمن هم نجيه نابع أراد الغضاء أن يسمينه لما يسروا الرضاعة نجيه وعلى المولود له إلما أكل أولا لها أضاعة كرتي سواء فرد إليه لو نجينا يوم حذقوهن حوان كدلين نجينا يوم أنتظروا ليه وكسوتهن أحبين خوري لبضبا في المعروف لو عن قبيجة أن يكون بحناية إثناء العالم سنقو جرين إذا كان إليه أقو جرين لا تكلف نفس نفلما ما شكايو إلا وصعها تودع يتفرشد مهانة لا تمارى يعني لديه والدة من وحدة شيء من ولدها إلا هي يتفرشد فلا مولود له عبره المهلوغ لي يعني إثناء لديه من ولده إليه يتفرشد وعلى الوارث أبقى على المال المدينية كنتي جواء مثل ذلك مثل ما على الأرض حبق لي كتوري أبا لغربي لأيه اللي قدونا هي حدوثا عبد الجريم فإن أراد هذا إلا بني والدونا قالا قرين أنت راضي إثلا غالي نغزع قد كيمي منهما لبدا والي حدوه السلام ويجيه أيها أركان إما هين قرين قفي عن داي فيه وتشاوري عقل الكبارتي فلا جنا جنبي عليني ما قرق علماء وإن أرادتم حجال أبيان دونتك أن تستنبغوا إن أدنوك ما ضربتك أولادكم عروسينا مرالع غير المهار حوالوا أن نجيونكم إلى ليعين حداد لمصلحة الولد دونتك فلا جنا جنبي عليكم قرق إنما إذا سلمتم حجال إيه ميزان ما أجرد أعطيتم سين ميزان حوالك وإيه موجيه بالمعروف ولا قبيب في كثير نيزان واتقوا الله معدوك يقرلوا عابدا كباقا واعلموا هذا إن الله إيجا فيما تعملوا وعطوا يفير الزمان نيزان بصير حدوه جيلا إيه وياي وإذن كل حساب تنمى إيه وقالوا كلا يارك أمرك إنه كتب عني وطلع إيه عدد إيه نفاق إيه رلعبا إنه دميني أي أهلك وعي إنه كتب لي إجة الوفاء إجة الوفاء وحاوة يدجل ومدل الناس من جهدي ويدي أي شو غي سوي لكن سبب كي من جهدك ويدي أي الله رأوك السماية مفارقة حي ومفارقة وفا إنه دمتين نوريه مركو نوريه دماغيه وزخيه انفساخيه أرماه لكن مركو لنتين جهدي وي خلق جهدي ليس مفارقه خلق عشي قرآن تبا عديلي مدل عقبت عشو غي سو مدل وعلان وعلان بل إنه بضل إنه يعنى والدان أفر بلوت إيه تمن هذين أمودة ترابط وواهن تيشو غيثي لكن تضرب بلوت إيه اللغا كان هذين ووصياء أبي قبسي مركع ريكي لأنه لا نعيثه إيه دانا آيات اللغا إيه يكون إنهم دونتا إذا مركينه لأنه لا نعيث الناس تنقر له أما الناس تنقر له حدين لفوري إيه حدين لغا وجاي يواطي وضع الحمل في صورة الضلال وولاد الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن قل قادي ساكا من جاي الإنزل والقلب تدسه وجاي يواطي كل وقت قادي ساكا لفره أرسى أي لهي أي قلب تدسه وجاي يواطي بالعكس هذه هي لو مركز المي يركب به قل كي لهاتو ربعه بالجوله حدي لغا بنت سيالك بلوله أرسى يعني إذا حبيل فرواسيد وكاله قلت الله ويقف قول لإذا ذات إلا إذا سوى لكن قف على سيد وبنان تعال إذا ذات ومد أربعة تأثير وعزهم آية تعال فدوحوا يروا الذين غدا يتوفون يتوفون كركلو يتوفون عمر بوضي دمجين إذا عمر بوضي إذا أنت كنت رالعي بس يجي دمجين يتوفون أبي على غفر قلت الله لا واسر الله جمانه قفق مركع إمره يسود ماله أي أنك قمت كلمات قفق إمره يسود ماله نفت الله يا مكفته قلت هو الذين دسك يتوفون نفت الله يا قفته بنتي ومنكم إذنك ركعين كميلة ويدارون كتجي أزواج النلائق بين يتربصنا نعوه عيسوه أيان لأنفسهن نففي الخوضة وقود يا رمال يا عرمي مغيبي مرد أهوانك وقلت الخوان مثالك وعلى إلى هذا مرد أهوانك كثير تحيدة الوفاة حفر سيد الولية من جابه حديل إلى حق بيتني سليم مضحى عمرتني تركع الكذبتني سرعة دام يا وعد كفا إلي سنك ما تنحرمك أحرمك الريطي وحوالي إلى أخوة عمرتني إلا أن أصارني أدرنا الكسرين مغيبنا أخالني في حليلنا أيضا لكن كمان غير ما علم فيه كتبه كتبه كتبه وسليم مرضان كتبه وسنكور دي قبيل جنكب يعني إنسان يوفق هذا صواب كهلاية والعذابية مرجع قرصون نواب اللوية الجوابة أو ألورنا يعني إذا كنت جلتا تجاغ يقالا جري أما إنت محلوك ليو ربعنا محلوك ليو نفر كهذا لكم مفريسة فليس كهذا لما أكتبه وارك هذا وحلوك محلوك للما أكتبه فأعجن هذا ناسا وعاوية إنسائسة فالترجمة هي تطبيق في خلالك يجيب الإحجاج وهو ترك الدين وهو ينسى مركو الغراء وعيحر ينمو زمين في الزي ومبين زمين مرد المحمول علي قاسان مرك في عنامارك ووافق سنوة العالم ثم هي ما يقالت أما جعفان ما يقالت ترك الدين على الغبي مرد محمول قاسم أول طبعا داخل هذا أخرى الصلاة هل ما لا فرد لون يتوان هذين بإجاري هو رئيسا كيري لن يسألي ذكر الله دولة ومفاجأة أخرى وفل قفك المسلمة اعرف قف ملا عبد انتهى لغني بالبودة كيري لن أرياد كيسد عدين بيقول انت اللي جدت عزيين ايو وجيري سقير يمكنه واسد عدين حتى بسي هو صبري حتى تعزيين ميزي المدنة كبرا لكن قفتر كيري عزيزة سي يبقى فرتيز ولولا ناطي وطبعاً هي كل جنسة يعدمون إذا صاري لغدي إذن ومفاجأة أخرى مكلمة دي ليوين إذن قلتا رعالهم أيقب تحضرك يقصد مركو منك قبل وهي الحرير قصان إذا صندوق وحن حرير حين إقابان إذا أصيد المر مرسل إذا ويدين دعو كنتي أصيد ملاها حدير مركا در لغان إذن أيان وغلا لك عراني حرير سئيه حفيظك يا ليلة وكيه ينقابني نعبان أقادته دروالي أقادته مرأة الله راقبته معي سير عينيك إلى طولك إلى أصبرك إلى عذرك إلى جعبك إلى مريضاء إلى حارس السلال حق بيشته حق عضياته ملعى السريد مع الثراء أكسبته طيق بيشنيك لكن سامور أعلمك بيشنيك سامور تجدك وكيشة كوكا لأنك بيشنيك الرحل على الطرلات والقالقات الجهلي سبعة بلن بوكاني يتربط ناس سكسيات جوكي نوري يسجين الله وضعه سابو سيري نفقيا القولة أربعة تأسيني من أيارة فارة إلى وعشرة سبنا بيت بيتوك أيان وعشرة بي إلى وحايا الزمينين فإذا أبراغنا حتى الجهران أجل هم لما رسولا وافر في البلود سيطلون في هذين حتى اللي جهروا فلا جناح جنبي عليكم أولي يديون قلبي من قبلها لسي إيواني قاعي إيهاتين لجوزة إيجين من قبل بي هاركي جنبي مركافو قلي مريدان فيما فعلنا تبنوه وحي سمريان في أنفسهن نففيا القولة للمعروف هنا حتى يفرسي بلون يتمن في هذا عندما يتصل حتى يدركي أسايدة إسكالكتو نرفي عن قادته كان جنبي مركا يعادي بوقل ويتعرف سمريسا يقول إن التعقف كون بان وكون المال أي موجزة فاكو دمداني ميزة مجديدة ماذا والله أدر لما تعملوا وعطمين إيسان خبير حقوقا كل كان مجدد هذا الجدد كتير سناك أما واحدة الوفاة أولا لقد انتي أما واحدة الطلاة ماذا إن خطر قد كان مجدد كتير سيدادة كورجة لما تخلي أنا أقول رضا إسكجر ينكره لما أقرنك لحرامه لماذا جنس الأواجيس الضعيفة حتى بلا هذا شيء حتى مركانين روحك عديد أتاي حتى تلقى على الهدائي ورحمت الهدائي أما من جلية والمجيء الياي أما من شريف والنصرية وحال المجيء الياي أما من دين المجيء الياي أما من مصرية مدعية ذاتاي حتى يقف في فؤالة الدور لتوقاتي حجبي وقت مريك حراسة إذن قوة دنوات فيه حتى عمضي على الفلس وكان من شعب رسوك الله سبب لي أنا ما سوق على الكريب قول لكن والله ترحوني كلا ترحوني قوة معي وحولي هذا ريساني كرك أبلا بيلا من خقب كل جلسل لكن أنا أكون ربي وأكون بوجنا يا أنكو عبي أدوك رجعين كلا داترا لو على جمزة نجرميزة حداترا لقول مير بارات وبرياء سماعي إن شاء الله يسل أفو كران كرتا بس بلن بافر الله داترا ثم غاغبون فيك أنا أكرر يا أهلك إنك اللي جميل أشاهد إلى قفل عن بكاته الوجد إلى هذا وكالة والكوكا ياتو إلى أيضا أحد والله رنجا قال تعالى تدوحيني ولا جناح جنبي عليكم قرقي نماء بما أريئت الرأس مصر بيستان إيه أريئة من خطبات النساء كان أخذ دور إذا الكوكيلان أخو قرصلا من لكن أكمركا وعلى سمعين ترى أما ما أدن تعريضين أو أكننتم أبقى رسانه بأنفسكم لفضيالكم أظن يدي وحوثي لي وأنبع جاسي ما تهدي إذا ذهب ماتو يا الله أظهرين حميلة أخوه جاسي المال وأنك كار أحاند إذا ذي أقالتي إن يدور حلقة أدوك ومارك الناس إلى ذلك خدم باري ميجي علم الله معين تأني رغوضاً لي علم الله يبوك وقاتي أنكم بدينك إنا تتذكرونهن كالشيكي تنضمك ناك حتى يوحن تعال أفي أول لما الله وما الأحبان لما هو الله فري من والبواق وقايا أوحن لي قاعد إذا كان ماري يسكري أي أهلا وخلقين بني من الحرام نحف كتيسان حتى يشيء ولكن لا تواعدوهن هم يبوهن إلا نوضو من كريسكي أنا أقول ديارة أقل كارة إلا رابطة دواطيان خورانين دام البنانة يجب أن أحمرين كريم وسرعاني تدريجا وعطيني في قرية مكابلتين قولوا لعي أنا إذا كنت تدريني في قرية أخذ بعلمه قرية كنت يكون جلتين سنك إلا مصول لقول الله كنا جارك إلا كبا فيكي يجب أن نزع عليكي ولكن لا تواعدهون في الله إن كان إلا هوتا ورب اللامنا إلا أن تقولوا إنا في هذا المهان قولا هذا معروفا لي كانوا إنت المسلمين دور ألقي يا قوماركيو ولا تعزموا خوق الزنا عقدة النساء نساء الدنيا بيسا حتى يبلغ الكتاب إلى وحي بقري أوكارو أجلهم لي وحاول يوم المطلقاتنا وإن صمر لي فتربطنا بأنفسنا ثلاثة قروء والذين يتوفون وصمر لي أربعة عشرين وعشرة إلى أحكام ثلاثة قري إنسا يجري بقرة الكتب على الجو كان قبضي للنكاحين حديث النكاحية من عين قري إذا ذاتي مدى ماني أما حدة الوفاة الكجرسي أفرت الدرورية رجع لي ما لا تكلمني أما سرق السيلة الكجرسي طلاقة قد حدث إجنالي حديث إجنالي حديث إجنالي ومالي قرص النكاحات محت مجرى نالي له ولا تعزمه نقضة النكاح لا يوالي تعريم وتعريمه يفيد الفساد أيها لك مجرى ولذا فقالوا وعي جارين لما لا خفت يكون علم العين ونسينا أيها لن تعريم مؤبدا إنه الحكومة وإن سلك الأريو ابن الشمد موسكا كان لم يكن ولا تعزمه خوق الزنا نقضة النكاح نكاح ريدي حتى يبلغ الكتاب حتى يبلغ المكتوب في أهبا قري وإذا ذي يأوك جارو أجله مدر في الله قمتو أفر في ديولي ترن في هذين أيضا مجرده أن ثلاثة قروا أيها سوء وعلموا أولادا أن الله معبوث حقا يعلموا يدوه أبيهاي ما في أنفسكم يبدي أن قريه لو أكسلا وعلموا أبيهاي فأدروه على استجيلا وعلموا أولادا أن الله معبوث حقا غفوروا الله دومر طوتنا خلا في البدن حليم تلقات بلسل وياي وقادوا والذين رجع يطوفون الله وفلال انتي ومنكم منك رجع من كميدا ويذلون كتبا أدواج الهوان يتربصنا هوان كالجور في عرراء السيرانيا بأنفسهن نففي القوضة أربعة أجور بلأي عرافرة إياه أجرا فمن هذا فإذا أبلغنا خذي هوان تجارا أجلهن مدر فأيبو قبطي فلا جناع جنب عليكم تركي نماء إنك قبلها دلي ولا قلبي إليه سلام على سي فيما وحي أي فعلنا قبله سميان لأنفسهن نفط أولئك سميان وهذه الرغضان أما يبع أبا بحان إلى الكوري وحاوة إيسان هذا المنع بالمعروف لكن ولا قبيد حمال لمو قرأ وحسر إيه اللي يقعد على جونة والله معلوم تحقا لما تعملوا وعن قولي في قلب سمعين إيسان خبير الله حقوق أهلو أول ولا جناع جنبي عليكم قرك إنما إنك قول مالك شكي إنما ذا عبنانا قولك دونايا إما في كتن باب الميتان حررتم أبو سربيتان وطور حسان مهم هذا من خطبة النساء ماذا دون الصدورة الله قيمتم أما تخرجانوا في أنفسكم نظريالك النجيلية لكم خرجان علم الله ودوه بادي أنكم منك الرجاء ستذكرون إن تيجيب الجان ثم حوانك ولكن يجيب لا تواجدهم أقول رب الله منا إلا أن قرصوني أما النكاح إلا أن تقوموا إن البطل على المعاني قولا هذا معروفا ونزل ولا تعزموا حوق الزنا عقدك النكاح مساعريك حتى يبلغ الكتاب خلاتي إيه بقر يقدر أجله مدى الكيسة تعلموا أغادا أن الله نبي سعطا يعلموا وربيعي ما في أنفسكم نغفي الكين وحل خسرا وغربوا وزمرك سعجين تعلموا إيه بالسيالية تعلموا أغادا أن الله نبي سعطا أقول حدين ناسا لم يريو سبق يبود ناجي مفوضة ويوع مهال ما ينشيقاني ولا مريض مثل مصنع الله سيقاي ومهر دي مقعاباتي ملكي لمهريي على فلان بعد عدي قبتي لما رسين ولما أقل قلي مكاحية دولة ما يجعل لك لبولي ودع كاد ملكا يدعضو حتى انقفك الله طابا وإيضا لك المنصرد يتمادو حدي وحلو قدري ملكي لمهرين ايي وصلي قبله بلنجين انتي لو قدري بركة بيلا انتي لو قدري بركة بيلا داي وحلو قدري لحتى الهرك كلك كلك اللي مرين ايين وحال الله مو مقعابين ومصمم مجري انت تعلقون مريين لما ورد الكريين وقوم نبط قبا مركة فرمارس ايه ام ببعين بيلا فرمارس كام ام ببعين تاس تشتغوثين ايو وحليقا يانين كان وعفوري مستوي صدق الان من دقنوا مالكبين هدو ياي كبدا وانو تتعالوا ما بحينيو ووح نفرسيو اي بريكم الموتو هدو ياي من لعادنا وحوضا استقنا يوصينا ايا هدو فلم ذو ياينا أمور كاسا لبكي لو سكر هوقي قال تعال خبئوا عجل الله جناح جنبي عليكم كركين الله انت اللقتم هدى فرطان النساء عوانك ما لم تمسوهن حبيبا انت الكورة تابا والله فرينك عن باكو لعي وانا ما تخبط او تفرنوا حبيبا نوكسر لهن اياك فريمة المهر كل عبد انت شهدين الله تابا هذين لما يرين علينا وعربك الرغون افتقوزا جرين وما تعوهن ان ببعيه سبوتي كل كوحلو سبوتي محودانيا الى وحوي على الموسيقى من كفضا كما الغذيكا كلتي سوعا قدره أدره هنا كذا كرو إن شرفتي في أمالكي سوحو ننطا ثم الغذين تقيات فلنقوكو هكذا كبرت الريال وعلى المغتري كان عيسى فلما يو كلتي سوعا قدره إثنين أخو ننطا لقاليه إيسا أبوك عطو قبضي وطلان ريال في إيسا كان كلتا تهربوا يري مطاعا رعاتين تريدوني بالمعروف وانا قبيبي حقا وعليه قبتعي على المحسن بس وناك فانا كوركولا وانا قبلها ان كوركو دين الله تعالى كورك ورانا وحلو قدرين يأسوا ان بطل حيان هدي وحلو قدرين كورك يبي ان الله تعالى نواتنا وان ضلقتموهن حداث فرسان من قبل ان تمسوهن انت الى اندار وهو قد فرمتم ادونا قدرته لهن هوانك فريمة المال أفرق الموت بألغو مهرية أما كن ريال بألغو مهرية فرنسوا ماكي بركي أتفرمت مقدرتين يعني يجيب لهن وريال هذه اللغو مهرية سبق المالسينة أوحي لما دعا المسماعة بركي ليلة ذاي أفرق الموت هذه اللغو مهرية لبالسينة هذه أفي ما جنب ذي عانو إلا يعطونا إن يكفله أفيا معاه وهذا يفرعني أنك أعواني مقاري على فلان نواسم وعن ذاك الرب ملك نبذي عانو او يعفو وإن العفيو الذي منك يده عن ديزة عقدة النكاح وقصنا النكاح عدون ديزة وكيك ويهدو إلى اول مرحو إن لكم مهرين كل ريال بايو مهرين كنك يوضع نبذي عانو والذي بيده عقدة النكاح عبرين والنقل كرا صغيرها تلتاير أما التفريع أما مجنونة تلتاير عبر طويعة كرايا كل خير ليس عفية مركعة وقت بضان لنين وعن الله كلا فائديتين وعن نكاح يوسن للحن إن ليس عفية وناس بضان قال تعالى يبوعه يري وأن تعطوا من الاسعاد سامبا أقربوا ودوان بدل لتقوى لك عاد وحطوني كبير في عافية أو يكون ريال بال المهرية قرطة إنه اسمه قاري سنبا قل لا يلعي سنتي كلاو قدعي أما إيا بأي سلالو هنقا ويسن لما تقوى سنتي سنبا قلو داي سنة لك عبد أولو إذا كان موثنا دين لياي حديل صوبة نغمي إن قل كان لئي اللومن إن سما فالله يسميه أو قد بخبت كلي وقد قال براغة يسميه لك من مرمو قال تعالى إذا وحو يري ولا كنتو مرنا هاي اللومن الفضل سما فال بينكم نحن أما إنك هجده أما الناس كهجده بعده حديل لي الطرق إنك السؤال أبا طلاقة وحرقبك إيمان حسن أخوة الإيمان كما داوحي فمدى هو مؤمنة إن كان هو مؤمن إلى وحيره وإن يتفرق يغني الله كل من سعته كان لك يابد إن إنك في عنده إذن لك يابد إن هناك في عنده كل طلاقة سجل أداود يسنون لحن وإنه لعو شكله يقول كل كده ومركي ليس قول ثاني خالبا ليس كاها خلاقين واسده كده حديث الله لم يرين أينا وعن ميركا لغوطنا إبارة آدئون تكسر أوسا فامي فإمساكم بمعروف أو تصريع بإحساء وعن إذا أقولان كيسي كريم كاو قلت أقول الله وراشا فلا كسي دا أما هو أنا أقوعي لبلا توي قلت أقولان سما فالبيران وحاق العاق حجاوت مركي بلا أقول لغض لي إلا الجبيل لا ألا لازو من دون أفكار وقص كي باس بان كتب عيسان أيا من كي باس بان كتب عيسان أيا وحاجين ما كاهليو أداودا ميشي مجل قال تعالى فبيوحوا يري ولا تنسوا أهل مامنا الفضل لقال بينكم لعلينا وحدنا وقاتان وعلى وامريا النوارية يا إله وعدوا ما لفري إلا ميل مريا اللون بهاياي إن الله معدوك عقا بما تعملوا وعثما ينيسان هذه وحي لين فلي فليسان إيا هذه وحي لين كرابي أكثوا قاتان إيا هديدا يولين بصير إذو وإيجين جيدا ويجاديكم على أعمالكم أيها الذين المرنى يوم لا تنح الجنب عليكم تركين ما إن طلقتم ودافور إيسا النساء عوانك ما لم تمسوهن إنت إذا انكركوا ذو دوان وإذا نقرموا أو تفرضوا إذا نقدروا لهن عوانك فريلة المهر ومتروهن كعصية على الموسيقى ما القرين كركي وحا قدروا إنت رفتي سوق لنت فعلى المغفر الفقير كأكل في سواء أدنه إن قال في ذلك مساء راحتي بالمعروف وانا قبيدي اللي قول راحتي يوم حقا ساعتين تأي أبا بحنت وحي كالكوتاي على المحسنين أتوانا كسنة يكركو أولين بلغتموهن حتى قبله فرطان من قبل أن تمسوهن انت إذا نقلمو أو قد فرلتم فرأوا مقدرتين لهن أعوانك فريلة المعرف فالنسو فيجيب لهن وعهو واجبي نصف ماك البركي فرض مالو قدرتي إلا أن يعفونا إن يقبضوه عفيان ماهاني أو يعفوه وين عفيه الذي منك أي بيده قعان ديسة قلتم لي نقطة النكاح نكاحة دوني ديسة طلاغيه طلاغيه وحايا اللي تقبي منك ويسمو قبضيه سيداليه حديث سياساي أما يتغيرتاين عبه إبان نغنك الذي بيده نقطة النكاح هو منك النارية حيو وان تعفو كما تعفلان وعدان وقت البلن من اغربه فساو دوان بلن من تغوى انك عبده وتقول الله إلا إلا يتعفيا اللقاتا ولا تنظر منها إلا منا الفضل لقال بينكم لعدينا إن الله إلا بما وحيا تعملون صمين إذا مصير ردو جيرو حلاتي ما تبدأت له يمين قال تعالى فدوهم يلحافظوا حتى المسلمين كين إلالية على الصلاوة صلاةها كركهم إلالية قيدهان قالها والصلاة إلالية صلاة الوسطى اعترفت بلن أثر كون أثر كيبا الصلاة الوسطى الليلة ظهورك هي صبحة ما لنت أول كي دوري دعان مغرب في عشان أول كي تنبي لعين مركع أثر كالصلاة الوسطى الليلة لكن وسطان إن صرف الموضو أيها اللي جايبا فوق هذا فالفوق العفين ما هي صلاة الوسطى وما هي إلا تضمية طبعا قلبا اللي جارجيه لكن غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب قتلي مثل مفهول هو فلا أثريت الشيء من بلالك سيد عمر رضي الله عنه هو الرئيس ويري يا رسول الله ما حصوصا إلى قرآن أيد علي أي صلاة العذر في أسوء حصول سيد مكاسا النبقي والله ما صلي أنا بما ولمتك مكاس النبقي يسوك عيتك لي وعندك دلالتك لي مكاس عبارك لي وأوهر من الله في بيوتهم النار شغلونا عن الصلاة الوسطى عن صلاة العصر إذا كنت في قولك النبي أنه لا يفهم هذا الخلاف قولك النبي قول صلاة الوسطى حتى كفة سيلي وصرح البخاري عديد كان يكون سليه خلاف كان بدل محل ولا جيلي قولك صلاة الوسطى أثر وسطى إذا يسراب قيم البدل تعين عديد تاسع وطمي وفي صلاة عزلك تكتب وحل منيه وفتك يدني يضعي فلما دعوا ذلك حديث كما تدعى خلق الصلاة أنا قارني مو إلالية قل أنا سمت وقتي إلالية خلق كلمة إلالية وحافظ لك عبري وقتي واقلايا حذانك واقلايا كميه واقلايا فرمك واقلايا كما أدي واقلايا مسائك والبيت كلا قلايا إنتو ملك كلمة الحفظ لك عبري وإن صلاة مساجدنا اللبوت كذا كما عادنا اللبوت كذا أول الوقت التي كذا أركان كذا هي شروط كذا هي واجبات كذا هي فرام كذا هي هيئات كذا للي مادة مفروعات هي مبضعات كذا اللي هي لان يوز خصوة اللبوت ألنا اللورة كذا لكان هي لان يو عدا وعيو دل حافظوا إلالية على الصلاوة صلاةه كدنوا إلالية وصلاة إلالية الوسطى سلفت بني وعثرك وقوموا كعا لله إيبه قالت في نجنك وعموسا نجد النار خمح لي كنا نتكلم في الصلاة ثلاثة دعيلة وأكوها للجرمي وقبل الجماعة لأرسيلة سميه كذلك يما لبدو قرن أيوه من جري بريك على ترك والله على ترك أيها سبت مركو قالوا لي أي حكاد مريتان حديثة دعات بانكو جرنا سانا لغوة لنجري حتى نزل قوله تعالى فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت والنهينا عن الكلام كل كي وقوموا لله قانتين سودك دي أيها اللي ثلاث بنيت لغو ما حد اللي كانوا أحد على الخيوه في الهباد هل ليس أحد للاحظ ما حد في أبوين هل أبلاه اللي هذا كلام عن الوفرايا أبيك عمالي إياك النعبج وإياك النصرين إدنا صراط المستقيم ثانا بليه كل كي هذا الكي لو بحنجا ينجره وقوموا كعا لله بقانت لدينك وآموسون كلا بك الله تكرى يهدين لبدخه فلا لهذا الإتمال مضغل يقال بالله تريرايا نبع كعي أما بيع كعي أما بالي ورابي يسوه ياكو مساقين ايا كل قصير الله تكرى ايا فإن خبتم حتى النبط وعصتان فصلوا تكرى شجارا لدينك ونوكو صعبا أو ركبانا لدينك وكاديد فولا حتى تريورا فوسو مركب فوسو معبول فوسو فرد فوسو كتب فوسو بقل فوسو نميل فوسو كمين قلت عزيتني وحن لك عفونا يا وحن خطر كينا يوم ورابع هدوية يسوك هدوية دم هدوية إيا هدوية ألو هدوية نميل فوسو أخليني هزيتي ما إسلام لوغة تلكرا لما أرغو الرجالا إذن كوصعونا يا سوكذا كوني وان لغا عزيه سدو دينا وان لغا عزيه كبلا دينا وان لغا عزيه لن كانوا أرسوشكم أحكام في صلاة قلبك أكتريك هبل إسكيلان أو رفضان منك وكاديس كتولة ولا تهدين لوايانا وأن لبد بالك واسد أنه كريم فإذا أمنتم حتى أتنمت خفتان فاذكروا الله الله أرسوشكم كذا كما سيديو علمكم الله إذين براي ما هو أيضا لم تكونوا هروعين تعلمون كويكم حافظوا إلى لي على صلوات صلاة أقركوضة إلالية وصلاة قارهانو إلالية الوصى صرفت بضني وقوموا كعا لله ألدر في مركاتك إذانو كعا قانتين أينكو آموسا فإن خفتم هزال عبدتان فالرجالا إذنكو اللوكو صغنا ياتو كذا أو ركبانا إذنكو قاديكو جوغا فإذا أمنتم حداد النبات كسان والعراضي يبغلني جيرين فاذكروا الله إلى واحد موتكتان كما سيديو علمكم ثلاثة إذين بري أو خصوصية محافظة يالون لقنا إياه هذه عذر دار لا ماله ما هو إلى الدين بري إذا لم تكون وروان تعلمون قوية قوة والذين يتوفون منكم حياتا يظن وحيكا وليكا ضدسي لنتي اهوين كتغي في اولا اذا دي بيشتغي هنا وصيه كي وصيه دواء معي اهو يهدى في مرتي وفي دمرهان قبل اغتي هنا دردار انتي وهدى ايضا اذا كتغي دواء خيارك اتي لها القفقة كان احبار بإلسل نوري حوران هو الى اللغضي مثل باقوتي ملواني بعد انتي خلقا وحي اذا نقول هذا سنة المفقر لديه طلم بيوت كل الذين أكدرتوا خيركين وأعلمتوا تبتين على النولا إلا أي لبيه طلم بيوت تبتوا وليتوا أولك أي قائلين أيدينا إلا ولو إيغان أقول أمهاتوا تنوصيوا ميهو لنا معي إيجايا مفاصلين صلى الله عليه وسلم كنت رب دموع إليه آيادا منصوخا وتناصمك كور رئيسي أمرك علي سنة هاي مركزة وحسنة لغرها بي أفر بلودية ونحبي ويأيتي هر النصر سيكتي وعلى نصحي فضلت بلودية اللباتنة وآيتي آياتي والأولى سخي قرنا وإليه لغمان نصحيه أفرت بلودية ونك علينا واحد وخيان لغمره وقصم فضلت عن بلودية اللباتنة كان علينا وادارا حتى يدو تكتكتو وإنك تنبيه اللبذو وردقني أهيره بصرف طوائزك كرتا وقوة خيار بيكرا لها حديها إسكتا على شكي اللي جوني كرتا إلا بي يتبارك بلودنا وأوه بادنان أفرت بلود يتبارك هذين وأوه يرى شكي عشان أول أسجن فبس أرد وقوة أسجن يهي أولا شكي قال لوالا نسخي عيادا وحي لغو نسخي لمحكي فالكو خلاص أي الظلام بالغو نسخي يا لوح في الجري مالونا زاي هل كان سامورا وين كان عاي هذا راجع صلى الله عليه وسلم هذه القرآن كان لك خلا دوري كرو إلا شو دك يا مين هذه آية عن وصية كارل هذا نصر بوسية إذا كارل شيء لما موضوع كارل سوى وصية دردار لي الزمن وفي دوم راي لقي يا رأينا دخل في لما سلطنه والتوان عرورة فولا شيء إلى سلاح البرقب قاعد إلا النولاته والذي إيا طبان بلود أنه كأن تيبا أقدر دارمي إيا دو خيار بيلاد عاج مكا إذا إذا إذا ماتو إنتي كدن بيزا حتى إذا ردغ ميزو إيا حتى إذا كتك إيجانا إيا دا خيار لي قلت الوصابا لينا قال تعالى خدوء يري والذين ركا يتوفون الله وفضلوا منكم إذن كأيه كميدا ويذرون كتك أجواجا هوان فليوصوا أقدر دارمي وصية دردارا لأزواجهم لا يحيق ليلة كفزا حول دردار منه متاعا راحه وليد قدمها وعلى قلبا يبيه نولي الرب متاعا راحه إلى الحول خبل خبلين في اللقاء نتدى أمرك الله دردار منه غير إخراج حولك يا ينبحي ويضع ظني كانوا دردار من الوفاء دردارا يقولني ما دون سمي ونرسى دي لبما نقالي يا دون وين إذا جوكتا حضرت إلى وابحر يا معايا نغني وابرتي في لوبية تبنتي هذي وإلا إذا لما يوحكو بي ما هانا تدارك منك أنباني خيار بيلاداي فإن خرجنا حضر بحان فلاجنا عزم بي عليكم كورك من نماها في الموحي أي فعلنا صنريان في أنفسهن نففيا القول وكل صنريان ومن معروف وناجا والله إذا عزيز الله أدومني كالغوي حدو أدومني كالغي والله سيئرين كريم كان الله خلافنا الله عزيز حكيم اللمام الوناكزي ومرسل الله على كفوك وناكسنا مرد سبحانه عز وجل وما مري مركان إلا تعو والذين الرجع يتوفون الله أفضلي منكم من كريم كميلة ويذلون كتلي أسواجا هوان فليوصوا هدر دارمين وصية دردارا لأزواجهم حوان كيكبتا حو دردار من متاعا راعفين إلى الحو لذي يتون بلوت قبل قبل انتي اللي قدعروا تروحي حيان لاي إيا يضعي عني لاي حو دردار مو يقولي يكون نوران لاي خاية إخراجي حوان كقوة بحا إيا الله غير كودة إيا فإن خرجنا هذا منك غير جيسي تضع بعان فلا جناع جنب عليكم منك غير كأوك بنتي منك بنتي غير جيسي ورياتي كودن بيو أولياء المي فلا جناع جنب عليكم قلتي إنماها فيما كودن بابي ميجاك أي فعلها وينكو سميانو في أنفسنا نبطر أيكو سميان ومن معروف وناجا والله معبود عقها عزيز الله دوم ذكاءك حكيم سام الوناجين مرتلو وإن مطلقات مطاع بالمعروف وفكم مرك الله فورو وغيرك أي كدغني أم كدغني أم أي كثير سني أم أي وعكس ولقى عليك أي كدغن عايزو إن يدي مرار كذا الله جزو ومن كذا الله وناجيو جبرا لخاطرها يلو قلبك هذا الله كبعيو على شيء لك من مرمو قال تعالى فدوحي وللمطلقة ناقها الله فرا وإليه متاع أنبضحين بينهن جارك لك وناديو بالمعروف وناق بدي بيكون أيهين واعتبر كبضان الله فينا اللمر يلو جبتو دايو نيحن إلا دران الله مؤضلا حقا وعيارين داخو قرتعي على المتقي لك ألك بقايا إن أصلين إن حقوق بني آدم الأولياته أريد عقب يكوتهاي تبي على وان بضيحية كذلك كذا أياك قرآنك سيدي قعدهي فيبين الله التي قعدهين دونا لكم يجينك آياتي أياك تنبع إمان دونانا والليلين عدين أيا تكون يهرب ليلين قعدهي عدينك آياتك معنى هذا ليلين عدين أيا ما حكثن بأيا وحكثن بأيا لعلكم إذن المدنان فينا إنا تأخروا أياك الليلين عدين معنى هذا إن أتجارتان وما إذا أتجارتان أتفلتان من المرزو وللمطلقة نريه اللفر وإليه متاع ساحتين يفرمرين أما بذين يتروجز إليه بالمعروف وانا قبضي بيكو ليه قول خنهان وإلا كسو قول كسو ليلة أما إلا تسي أن بلو أن ببيعين أرزقا حكومة كفلة مقوكم معاجل الزمن كالخلافة لقالها الخلافة ظروف تا الخلافة تكمل أمة بلد في أبادية أي الخلافة وخميشة كمال اللقان ببيعين يا ماذا يقول سوى طبع بركة إتلاف سانا ليسوا معمولي حسين ليلة أول أعرف قواسة كذي اللي يقان أمة كان إتلاف يعلقوا أن ببيعين هيا في المعروف وانا قبيدي حقا وعينكو كرتعي على المستقيم تكتعل لك بقايا كلكو سلالي كذيلا ليسين تعدي آياتا فيبين الله ألا عدينا يا لكم إذنك مؤمنين آياتي آيات يالكي فينا إبتن بوئتنك عدينا يا إن قوة هلو جودكي سيدين فعدي أي قوة جدك جودك أينا سيدين فعدين دونا لعلكم مجنان فينا إنا تعقلون قتان وحل إذنك يا أيو والله أعلم.